والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الذين كفروا أنما أنفسهم إن الذين يبخلون

إنك لا تخلف الميعاد ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.